بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب تحفة المودود بأحكام المولود للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس السابع. يقول رحمه الله تعالى: الباب الحادي عشر في حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكل الطعام. ثبت في الصحيحين والسنن والمسانيد عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح، وبول الجارية يغسل. قال قتادة: هذا ما لم يطعما، فإذا طعم غسلا جميعا. رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن. وصححه الحاكم وقال: هو على شرط الشيخين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء. رواه البخاري ومسلم، وزاد مسلم ولم يغسله. وعن أم كرز الخزاعية قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنضح، وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل. رواه الإمام أحمد. وفي سنن ابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أم كرز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل. وعن أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت: بل الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله. فقال: إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وقال الحاكم: هو صحيح. وفي صحيح الحاكم من حديث عبد الرحمن بن مهدي حدثنا يحيى بن الوليد، حدثني محل بن خليفة، حدثني أبو السمح قال: كنت خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فجيء بالحسن والحسين فبالا على صدره فأرادوا أن يغسلوه، فقال: رشوه رشا، فإنه يغسل بول الجارية ويرش بول الغلام. قال الحاكم: وصحيح. ورواه أهل السنن. وذهب إلى القول بهذه الأحاديث جمهور أهل العلم من أهل الحديث والفقه، حتى ذهب داود إلى طهارة بول الغلام، قال: لأن النص إنما ورد بنضحه ورشه دون غسله، والنضح والرش لا يزيله. وقال فقهاء العراق: لا يجزئ فيه إلا الغسل فيهما جميعا. هذا قول النخعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه لعموم الأحاديث الواردة بغسل البول، وقياسا على سائر النجاسات، وقياسا لبول الغلام على بول الجارية. والسنة قد فرقت بين البولين صريحا، فلا يجوز التسوية بين ما صرحت به السنة بالفرق بينهما. وقال طائفة منهم الأوزعي ومالك في رواية الوليد بن مسلم عنه: ينضح بول الغلام والجارية دافعا للمشقة لعموم الابتلاء بالتربية والحمل لهما. وهذا القول يقابل قول من قال يغسلان، والتفريق هو الصواب الذي دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة. قال أبو البركات بن تيمية: والتفريق بين البولين إجماع الصحابة. رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب، ورواه سعيد بن منصور عن أم سلمة. وقال إسحاق بن راهويه: مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يرش بول الصبي الذي لم يطعم الطعام، ويغسل بول الجارية طعمت أو لم تطعم. قال: وعلى ذلك كان أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. قال: ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمن بعده إلى زمان التابعين أن أحدا سوى بين بول الغلام والجارية. انتهى كلامه. والقياس في مقابلة السنة مردود، وقد فرق بين الغلام والجارية في المعنى بعدة فروق. أحدها أن بول الغلام يتطاير وينتشر هاهنا وهاهنا فيشق غسله، وبول الجارية يقع في موضع واحد فلا يشق غسله. الثاني أن بول الجارية أنتن من بول الغلام، لأن حرارة الذكر أقوى ويتؤثر في أمضاج البول وتخفيف رائحته. الثالث أن حمل الغلام أكثر من حمل الجارية لتعلق القلوب به كما تدل عليه المشاهدة. فإن صحت هذه الفروق وإلا فالمعول على تفريق السنة، قال الأصحاب وغيرهم: النضح أن يغرقه بالماء وإن لم يزل عنه. وليس هذا بشرط، بل النضح الرش كما صرح به في اللفظ الآخر، بحيث يكاثر البول بالماء، ولا يبطل حكم النضح بتلعيق العسل والشراب والتحنيك ونحوه لئلا تتعطل الرخصة، فإنه لا يخلو من ذلك مولود غالبا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته تحنيك الأطفال بالتمر عند ولادتهم، وإنما يزول حكم النضح إذا أكل الطعام وأراده واشتهاه تغذيا به، والله أعلم. الباب 12 في حكم ريقه ولعابه. هذه المسألة مما تعم به البلوى، وقد علم الشارع أن الطفل يقيء كثيرا ولا يمكن غسل فمه، ولا يزال ريقه ولعابه يسيل على من يربيه ويحمله، ولم يأمر الشارع بغسل الثياب من ذلك، ولا منع من الصلاة فيها، ولا أمر بالتحرز من ريق الطفل. فقالت طائفة من الفقهاء: هذا من النجاسة التي يعفى عنها للمشقة والحاجة كطين الشوارع، والنجاسة بعد الاستجمار، ونجاسة أسفل الخف والحذاء بعد ذلكهما بالأرض. وقال شيخنا وغيره من الأصحاب: بل ريق الطفل يطهر فمه للحاجة كما كان ريق الهرة مطهرا لفمها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست بنجس مع علمه بأكلها الفأر وغيره. وقد فهم من ذلك أبو قتادة طهارة فمها وريقها، وكذلك أصغى لها الإناء حتى شربت. وأخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصغي إلى الهرة ماء حتى تشرب، ثم يتوضأ بفضلها، واحتمال ورودها على ماء كثير فوق القلتين في المدينة في غاية البعد. حتى ولو كانت بين مياه كثيرة لم يكن هذا الاحتمال مزيلا لما علم من نجاسة فمها لولا تطهير الريق له. فالريق مطهر فم الهرة وفم الطفل للحاجة، وهو أولى بتطهير من الحجر في محل الاستجمار، ومن التراب لأسفل الخف والحذاء والرجل الحافية على أحد القولين في مذهب مالك وأحمد، وأولى بالتطهير من الشمس والريح، وأولى بالتطهير من الخل وغيره من المائعات عند من يقول بذلك، وأولى بالتطهير من مسح السيف والمرآة والسكين ونحوها من الأجسام الصقيلة بالخرقة ونحوها، كما كان الصحابة يمسحون سيوفهم ولا يغسلونها بالماء ويصلون فيها، ولو غسلت السيوف لصدئت وذهب نفعها. وقد نظر النبي صلى الله عليه وسلم في سيفي ابن عفراء، فاستدل بالأثر الذي فيهما على اشتراكهما في قتل أبي جهل لعنه الله تعالى، ولم يأمرهما بغسل سيفيهما، وقد علم أنهما يصليان فيهما، والله أعلم. الباب 13 في جواز حمل الأطفال في الصلاة وإن لم يعلم حال ثيابهم. ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لأبي العاص بن الربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، ولمسلم حملها على عنقه، ولأبي داود: بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر، وقد دعاه بلال إلى الصلاة، إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنته على عنقه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه وقمنا خلفه، وهي في مكانها الذي هي فيه، فكبر فكبرنا، حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع أخذها فوضعها، ثم ركع وسجد، حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام أخذها فردها في مكانها، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم. وهذا صريح أنه كان في الفريضة، وفيه رد على أهل الوسواس، وفيه أن العمل المتفرق في الصلاة لا يبطلها إذا كان للحاجة، وفيه الرحمة بالأطفال، وفيه تعليم التواضع ومكارم الأخلاق، وفيه أن مس الصغيرة لا ينقض الوضوء. الباب 14 في استحباب تقبيل الأطفال. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فقالوا: تقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. فقالوا: والله لكننا ما نقبل. فقال: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ وفي المسند من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي يوما إذ قالت الخادم: إن فاطمة وعلي رضي الله عنهما بالسدة. قالت: فقال لي: قومي فتنحي عن أهل بيتي. قالت: فقمت فتنحيت في البيت قريبا، فدخل علي وفاطمة ومعهما الحسن والحسين وهما صبيان صغيران، فأخذ الصبيين فوضعهما في حجره فقبلهما واعتنق عليا بإحدى يديه وفاطمة باليد الأخرى، فقبل فاطمة وقبل عليا وأغدف عليهما خميصة سوداء وقال: اللهم إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتي. قالت: فقلت: وأنا يا رسول الله؟ فقال: وأنت؟ وفي طريق أخرى نحوه، وقال: إنك إلى خير. الباب الخامس عشر في وجوب تأديب الأولاد وتعليمهم والعدل بينهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي رضي الله عنه: علموهم وأدبوهم. وقال الحسن: مروهم بطاعة الله وعلموهم الخير. وفي المسند وسنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ففي الحديث ثلاثة آداب: أمرهم بها، وضربهم عليها لعشر، والتفريق بينهم في المضاجع. وقد روى الحاكم عن أبي النضر الفقيه: حدثنا محمد بن محمويه حدثنا أبي، حدثنا النضر بن محمد عن الثوري عن إبراهيم بن مهاجر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افتحوا على صبيانكم أول كلمة بلا إله إلا الله، ولقنوهم عند الموت لا إله إلا الله. وفي تاريخ البخاري من رواية بشر بن يوسف عن عامر بن أبي عامر: سمع أيوب بن موسى القرشي عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. قال البخاري: ولم يصح سماع جده من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي معجم الطبراني من حديث سماك عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع على المساكين. وذكر البيهقي من حديث محمد بن الفضل ابن عطية وهو ضعيف عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالوا يا رسول الله، قد علمنا ما حق الوالد، فما حق الولد؟ قال: أن يحسن اسمه ويحسن أدبه. قال سفيان الثوري: ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث، فإنه مسؤول عنه. وقال: إن هذا الحديث عز، من أراد به الدنيا وجدها، ومن أراد به الآخرة وجدها. وقال عبد الله بن عمر: أدب ابنك فإنك مسؤول عنه ماذا أدبته وماذا علمته، وهو مسؤول عن برك وطواعيته لك. وذكر البيهقي من حديث مسلم بن إبراهيم: حدثنا شداد بن سعيد عن الجريري عن أبي سعيد وابن عباس رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه، فإذا بلغ فليزوجه، فإذا بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه. وقال سعيد بن منصور: حدثنا حزم قال: سمعت الحسن وسأله كثير بن زياد عن قوله تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فقال: يا أبا سعيد، ما هذه القرة الأعين؟ أفي الدنيا أم في الآخرة؟ قال: لا، بل والله في الدنيا. قال: وما هي؟ قال: والله أن يري الله العبد من زوجته، من أخيه، من حميمه طاعة الله. لا والله ما شيء أحب إلى المرء المسلم من أن يرى ولدا أو والدا أو حميما أو أخا مطيعا لله عز وجل. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير راع على الناس فهو راع عليهم وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، وامرأة الرجل راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فصل: ومن حقوق الأولاد العدل بينهم في العطاء والمنع. في السنن ومسند أحمد وصحيح ابن حبان من حديث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم. وفي صحيح مسلم أن امرأة بشير قالت له: انحل ابني غلاما وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلاما. قال له: إخوة؟ قال: نعم. قال: أكلهم أعطيت مثلما أعطيته؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق. ورواه الإمام أحمد وقال فيه: لا تشهدني على جور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ فقال: لا. فقال: أرجعه. وفي رواية لمسلم فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. قال: فرجع أبي في تلك الصدقة. وفي لفظ في الصحيح: أشهد على هذا غيري. وهذا أمر تهديد لا إباحة، فإن تلك العطية كانت جورا بنص الحديث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن لأحد أن يشهد على صحة الجور، ومن ذا الذي كان يشهد على تلك العطية وقد أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشهد عليها، وأخبر أنها لا تصلح وأنها جور وأنها خلاف العدل. ومن العجب أن يحمل قوله اعدلوا بين أولادكم على غير الوجوب، وهو أمر مطلق مؤكد ثلاث مرات، وقد أخبر الأمر به أن خلافه جور وأنه لا يصلح وأنه ليس بحق، وما بعد الحق إلا الباطل. هذا والعدل واجب على كل حال، فلو كان الأمر به مطلقا لوجب حمله على الوجوب، فكيف وقد اقترن به عشرة أشياء تؤكد وجوبه؟ فتأملها في ألفاظ القصة. وقد ذكر البيهقي من حديث أبي أحمد بن عدي: حدثنا القاسم بن مهدي، حدثنا يعقوب بن كاسب، حدثنا عبد الله بن معاذ عن معمر عن الزهري عن أنس أن رجلا كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بني له فقبله وأجلسه في حجره، ثم جاءت بنية فأخذها فأجلسها إلى جنبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما عدلت بينهما؟ وكان السلف يستحبون أن يعدلوا بين الأولاد في القبلة. وقال بعض أهل العلم: إن الله سبحانه يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده، فإنه كما أن للأب على ابنه حقا فللابن على أبيه حقا. فكما قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، قال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قال علي بن أبي طالب: علموهم وأدبوهم. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم، فوصية الله للآباء بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بآبائهم. وقال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا، كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال: يا أبتي، إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا كبيرا. الباب السادس عشر: في فصول نافعة في تربية الأطفال تحمد عواقبها عند الكبر. فصل: ينبغي أن يكون رضاع المولود من غير أمه بعد وضعه يومين أو ثلاثة، وهو الأجود، لما في لبنها ذلك الوقت من الغلظ والأخلاط بخلاف لبن من قد استقلت على الرضاع. وكل العرب تعتني بذلك حتى تسترضع أولادها عند نساء البوادي، كما استرضع النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد. وينبغي أن يمنع من حملهم والطواف بهم حتى يأتي عليهم 3 أشهر فصاعدا لقرب عهدهم ببطون الأمهات وضعف أبدانهم. فصل. وينبغي أن يقتصر بهم على اللبن وحده إلى نبات أسنانهم لضعف معدتهم وقوتهم الهاضمة عن الطعام، فإذا نبتت أسنانه قويت معدته وتغذى بالطعام، فإن الله سبحانه أخر إنباتها إلى وقت حاجته إلى الطعام لحكمته ولطفه ورحمة منه بالأم وحلامة ثديها، فلا يعضه الولد بأسنانه. فصل. وينبغي تدريجهم في الغذاء، فأول ما يطعمونهم الغذاء اللين، فيطعمونهم الخبز المنقوع في الماء الحار واللبن الحليب، ثم بعد ذلك الطبيخ والأمراق الخالية من اللحم، ثم بعد ذلك ما لطف جدا من اللحم بعد إحكام مضغه أو رضه رضا ناعما. فصل. فإذا قربوا من وقت التكلم وأريد تسهيل الكلام عليهم، فلتدلك ألسنتهم بالعسل والملح الأندراني لما فيها من الجلاء للرطوبات الثقيلة المانعة من الكلام. فإذا كان وقت نطقهم فليلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله سبحانه وتوحيده، وأنه سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم وهو معهم أينما كانوا. وكان بنو إسرائيل كثيرا ما يسمون أولادهم بعمانويل، ومعنى هذه الكلمة إلهنا معنا، ولهذا كان أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، بحيث إذا وعى الطفل وعقل علم أنه عبد الله وأن الله هو سيده ومولاه. فصل. فإذا حضر وقت نبات الأسنان فينبغي أن تدلك لثاهم كل يوم بالزبد والسمن، ويمرخ خرز العنق تمريخا كثيرا، ويحذر عليهم كل الحذر وقت نباتها إلى حين تكاملها وقوتها من الأشياء الصلبة، ويمنعون منها كل المنع لما في التمكين منها من تعريض الأسنان لفسادها وتعويجها وخللها. فصل. ولا ينبغي أن يشق على الأبوين بكاء الطفل وصراخه، ولا سيما لشربه اللبن إذا جاع، فإنه ينتفع بذلك البكاء انتفاعا عظيما، فإنه يروض أعضاءه ويوسع أمعاءه ويفسح صدره ويسخن دماغه ويحمي مزاجه ويثير حرارته الغريزية ويحرك الطبيعة لدفع ما فيها من الفضول، ويدفع فضلات الدماغ من المخاط وغيره. فصل. وينبغي ألا يهمل أمر قماطه ورباطه ولو شق عليه، إلى أن يصلب بدنه وتقوى أعضاؤه ويجلس على الأرض، فحينئذ يمرن ويدرب على الحركة والقيام قليلا قليلا إلى أن يصير له ملكة وقوة يفعل ذلك بنفسه. فصل. وينبغي أن يوقى الطفل كل أمر يفزعه من الأصوات الشريرة الشنيعة والمناظر الفظيعة والحركات المزعجة، فإن ذلك ربما أدى إلى فساد قوته العاقلة لضعفها، فلا ينتفع بها بعد كبره، فإذا عرض له عارض من ذلك فينبغي المبادرة إلى تلافيه بضده وإناسه بما ينسيه إياه، وأن يلقم ثديه في الحال ويسارع إلى رضاعه ليزول عنه ذلك المزعج له، ولا يرتسم في قوته الحافظة فيعسر زواله ويستعمل تمهيده بالحركة اللطيفة إلى أن ينام فينسى ذلك، ولا يهمل هذا الأمر، فإن في إهماله إسكان الفزع والروع في قلبه فينشأ على ذلك ويعسر زواله ويتعذر. فصل. ويتغير حال المولود عند نبات أسنانه ويهيج به القيء والحميات وسوء الأخلاق، ولاسيما إذا كان نباتها في وقت الشتاء والبرد أو في وقت الصيف وشدة الحر، وأحمد أوقات نباتها في الربيع والخريف، ووقت نباتها 7 أشهر وقد تنبت في 5 وقد تتأخر إلى 10، فينبغي التلطف في تدبيره وقت نباتها، وأن يكرر عليه دخول الحمام، وأن يغذى غذاء يسيرا فلا يملأ بطنه من الطعام، وقد يعرض له انطلاق البطن فيعصب بما يكفيه مثل عصابة صوف عليها كمون ناعم وكرافس وأنيسون، وتدلك لثته بما تقدم ذكره، ومع هذا فانطلاق بطنه في ذلك الوقت خير له من اعتقاله، فإن كان بطنه معتقلا عند نبات أسنانه فينبغي أن يبادر إلى تليين طبيعته، فلا شيء أضر على الطفل عند نبات أسنانه من اعتقال طبيعته، ولا شيء أنفع له من سهولتها باعتدال. وأحمد ما تلين به عسل مطبوخ يتخذ منه فتائل ويحمل بها، أو حبق مسحوق معجون بعسل يتخذ منه فتائل كذلك، وينبغي للمرضع في ذلك الوقت تلطيف طعامها وشرابها وتجتنب الأغذية المضرة. فصل في وقت الفطام. قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. فدلت الآية على عدة أحكام، أحدها أن تمام الرضاع حولان، وذلك حق الولد إذا احتاج إليه ولم يستغن عنه، وأكدهما بكاملين لئلا يحمل اللفظ على حول وأكثر. وثانيها أن الأبوين إذا أرادا فطامه قبل ذلك بتراضيهما وتشاورهما مع عدم مضرة الطفل فلهما ذلك. وثالثها أن الأب إذا أراد أن يسترضع لولده مرضعة أخرى غير أمه فله ذلك وإن كرهت الأم، إلا أن يكون مضارا بها أو بولدها فلا يجاب إلى ذلك. ويجوز أن تستمر الأم على رضاعه بعد الحولين إلى نصف الثالث أو أكثر. وأحمد أوقات الفطام إذا كان الوقت معتدلا في الحر والبرد، وقد تكامل نبات أسنانه وأضراسه وقويت على تقطيع الغذاء وطحنه، ففطامه عند ذلك الوقت أجود له. ووقت الاعتدال الخريفي أنفع في الطعام من وقت الاعتدال الربيعي، لأنه في الخريف يستقبل الشتاء والهواء يبرد فيه، والحرارة الغريزية تنشأ فيه وتنمو، والهضم يزداد قوة، وكذلك الشهوة. فصل: وينبغي للمرضع إذا أرادت فطامه أن تفطمه على التدريج، ولا تفاجئه بالفطام وهلة واحدة، بل تعوده إياه وتمرنه عليه لمضرة الانتقال عن الإلف والعادة مرة واحدة، كما قال بقراط في فصوله: استعمال الكثير بغتة مما يملأ البدن أو يستفرغه أو يسخنه أو يبرده أو يحركه بنوع آخر من الحركة أي نوع كان فهو خطر، وكلما كان كثيرا فهو معادل للطبيعة، وكلما كان قليلا فهو مأمون. فصل: ومن سوء التدبير للأطفال أن يمكنوا من الامتلاء من الطعام وكثرة الأكل والشرب، ومن أنفع التدبير لهم أن يعطوا دون شبعهم ليجود هضمهم وتعتدل أخلاطهم وتقل الفضول في أبدانهم وتصح أجسادهم وتقل أمراضهم لقلة الفضلات في المواد الغذائية. قال بعض الأطباء، وأنا أمدح قوما ذكرهم، حيث لا يطعمون الصبيان إلا دون شبعهم، ولذلك ترتفع قاماتهم وتعتدل أجسامهم ويقل فيهم ما يعرض لغيرهم من الكزاز ووجع القلب والصدر وغير ذلك. قال: فإن أحببت أن يكون الصبي حسن الجسد مستقيم القامة غير منحدب فقه كثرة الشبع، فإن الصبي إذا امتلأ وشبع فإنه يكثر النوم من ساعته ويسترخي ويعرض له نفخة في بطنه ورياح غليظة. فصل: وقال غالينوس: ولست أمنع هؤلاء الصبيان من شرب الماء البارد أصلا، لكني أطلق لهم شربة تعقب الطعام في أكثر الأمر، وفي الأوقات الحارة في زمن الصيف إذا تاقت أنفسهم إليه. قلت: وهذا لقوة وجود الحار الغريزي فيهم، ولا يضرهم شرب الماء البارد في هذه الأوقات، ولا سيما عقيب الطعام، فإنه يتعين تمكينهم منه بقدر لضعفهم عن احتمال العطش باستيلاء الحرارة. فصل: ومما ينبغي أن يحذر أن يحمل الطفل على المشي قبل وقته لما يعرض في أرجلهم بسبب ذلك من الانفتال والاعوجاج بسبب ضعفها وقبولها لذلك. واحذر كل الحذر أن تحبس عنه ما يحتاج إليه من قيء أو نوم أو طعام أو شراب أو عطاس أو بول أو إخراج دم، فإن لحبس ذلك عواقب رديئة في حق الطفل والكبير. فصل في وطئ المرضع وهو الغيل. عن جذامة بنت وهب الأسدية قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال: ذلك الوأد الخفي، وهي وإذا الموؤودة سئلت. رواه مسلم في الصحيح. وروى في صحيحه أيضا عن أسامة بن زيد أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعزل عن امرأتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تفعل ذلك؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها أو على أولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم. وعن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقتلوا أولادكم سرا، فوالذي نفسي بيده إنه ليدرك الفارس فيدعثره. قالت: قلت: ما يعني؟ قالت: الغيلة، يأتي الرجل امرأته ويترضع. رواه الإمام أحمد وأبو داود. وقد أشكل الجمع بين هذه الأحاديث على غير واحد من أهل العلم، فقال الطائفة: قوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أنهى عن الغيل أي أحرمه فأمنع منه، فلا تنافي بين هذا وبين قوله في الحديث الآخر ولا تقتلوا أولادكم سرا، فإن هذا النهي كالمشورة عليهم والإرشاد لهم إلى ترك ما يضعف الولد ويقتله. قالوا: والدليل عليه أن المرأة المرضعة إذا باشرها الرجل حرك منها دم الطمث وأهاجه للخروج فلا يبقى اللبن حينئذ على اعتداله وطيب رائحته، وربما حبلت الموطوءة فكان ذلك من شر الأمور وأضرها على الرضيع المغتدي بلبنها، وذلك أن جيد الدم حينئذ ينصرف في تغذية الجنين الذي في الرحم فينفذ في غذائه، فإن الجنين لما كان ما يناله ويجذبه مما لا يحتاج إليه ملائما له لأنه متصل بأمه اتصال الغرس بالأرض وهو غير مفارق لها ليلا ولا نهارا، وكذلك ينقص دم الحامل ويصير رديئا فيصير اللبن المجتمع في ثديها يسير الرديئة، فمتى حملت المرضع فمن تمام تدبير الطفل أن يمنع منها، فإنه متى شرب من ذلك اللبن الرديء قتله أو أثر في ضعفه تأثيرا يجده في كبره فيدعثره عن فرسه، وهذا وجه المشورة عليهم والإرشاد إلى تركه ولم يحرمه عليهم، فإن هذا لا يقع دائما لكل مولود، وإن عارض لبعض الأطفال فأكثر الناس يجامعون نساءهم وهن يرضعن، ولو كان هذا الضرر لازما لكل مولود لاشترك فيه أكثر الناس، وهاتان الأمتان الكبيرتان فارس والروم تفعله ولا يعم ضرره أولادهم. وعلى كل حال فالأحوط إذا حبلت المرضع أن يمنع منها الطفل ويلتمس مرضعا غيرها، والله أعلم. فصل: ومما يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج الاعتناء بأمر خلقه، فإنه ينشأ على ما عوده المربي في صغره من حرد وغضب ولجاج وعجلة وخفة مع هواه وطيش وحدة وجشع، فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك، وتصير هذه الأخلاق صفات وهيئات راسخة له، فلو تحرز منها غاية التحرز فضحته ولا بد يوما ما. ولهذا تجد أكثر الناس منحرفة أخلاقهم، وذلك من قبل التربية التي نشأ عليها، ولذلك يجب أن يجنب الصبي إذا عقل مجالس له والباطل والغناء وسماع الفحش والبدع ومنطق السوء، فإنه إذا عرق بسمعه عسر عليه مفارقته في الكبر، وعز على وليه استنقاذه منه، فتغيير العوائد من أصعب الأمور، يحتاج صاحبه إلى استجداد طبيعة ثانية، والخروج عن حكم الطبيعة عسر جدا. وينبغي لوليه أن يجنبه الأخذ من غيره غاية التجنب، فإنه متى اعتاد الأخذ صار له طبيعة، ونشأ بأن يأخذ لا بأن يعطي، ويعوده البذل والإعطاء. وإذا أراد الولي أن يعطي شيئا أعطاه إياه على يده ليذوق حلاوة الإعطاء، ويجنبه الكذب والخيانة أعظم مما يجنبه السم الناقع، فإنه متى سهل له سبيل الكذب والخيانة أفسد عليه سعادة الدنيا والآخرة وحرمه كل خير، ويجنبه الكسل والبطالة والدعة والراحة، بل يأخذه بأضدادها، ولا يريحه إلا بما يجم نفسه وبدنه للشغل، فإن للكسل والبطالة عواقب سوء ومغبة ندم، وللجد والتعب عواقب حميدة، إما في الدنيا وإما في العقبى وإما فيهما، فأروح الناس أتعب الناس، وأتعب الناس أروح الناس، فالسيادة في الدنيا والسعادة في العقبى لا يوصل إليها إلا على جسر من التعب. قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم. ويعوده الانتباه آخر الليل، فإنه وقت قسم الغنائم وتفريق الجوائز، فمستقل ومستكثر ومحروم، فمتى اعتاد ذلك صغيرا سهل عليه كبيرا. فصل. ويجنبه فضول الطعام والكلام والمنام ومخالطة الآثام، فإن الخسارة في هذه الفضلات، وهي تفوت على العبد خير دنياه وآخرته، ويجنبه مضار الشهوات المتعلقة بالبطن والفرج غاية التجنب، فإن تمكينه من أسبابها والفسح له فيها يفسده فسادا يعز عليه بعده صلاحه. وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته له على شهواته، ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه وحرمه، ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. فصل. والحذر كل الحذر من تمكينه من تناول ما يزيل عقله من مسكر وغيره، أو عشرة من يخشى فساده، أو كلامه له، أو الأخذ في يده، فإن ذلك الهلاك كله، ومتى سهل عليه ذلك فقد استسهل الدياثة، ولا يدخل الجنة ديوث. فما أفسد الأبناء مثل تغفل الآباء وإهمالهم، واستسهالهم شرر النار بين الثياب. فأكثر الآباء يعتمدون مع أولادهم أعظم ما يعتمد العدو الشديد العداوة مع عدوه وهم لا يشعرون. فكم من والد حرم ولده خير الدنيا والآخرة وعرضه لهلاك الدنيا والآخرة، وكل هذا عواقب تفريط الآباء في حقوق الله وإضاعتهم لها وإعراضهم عما أوجب الله عليهم من العلم النافع والعمل الصالح. حرمهم الانتفاع بأولادهم، وحرم الأولاد خيرهم ونفعهم لهم، وهو من عقوبة الآباء. فصل. ويجنبه لبس الحرير، فإنه مفسد له ومخنث لطبيعته، كما يجنبه اللواط وشرب الخمر والسرقة والكذب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: حرم الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. والصبي وإن لم يكن مكلفا فوليه مكلف لا يحل له تمكينه من المحرم، فإنه يعتاده ويعسر فطامه عنه، وهذا أصح قولي العلماء. واحتج من لم يره حراما عليه بأنه غير مكلف فلم يحرم لبسه للحرير كالدابة، وهذا من أفسد القياس، فإن الصبي وإن لم يكن مكلفا فإنه مستعد للتكليف، ولهذا لا يمكن من الصلاة بغير وضوء، ولا من الصلاة عريانا ونجسا، ولا من شرب الخمر والقمار واللواط. فصل. ومما ينبغي أن يعتمد حال الصبي وما هو مستعد له من الأعمال ومهيأ له منها، فيعلم أنه مخلوق له، فلا يحمله على غير ما كان مأذونا فيه شرعا، فإنه إن حمله على غير ما هو مستعد له لم يفلح فيه، وفاته ما هو مهيأ له، فإذا رآه حسن الفهم صحيح الإدراك جيد الحفظ واعيا، فهذه من علامات قبوله وتهيئه للعلم، فلينقشه في لوح قلبه ما دام خاليا، فإنه يتمكن فيه ويستقر ويزكو معه، وإن رآه بخلاف ذلك من كل وجه وهو مستعد للفروسية وأسبابها من الركوب والرمي واللعب بالرمح، وأنه لا نفاذ له في العلم ولم يخلق له مكنه من أسباب الفروسية والتمرن عليها، فإنه أنفع له وللمسلمين. وإن رآه بخلاف ذلك وأنه لم يخلق لذلك، ورأى عينه مفتوحة إلى صنعة من الصنائع مستعدا لها قابلا لها، وهي صناعة مباحة نافعة للناس فليمكنه منها، هذا كله بعد تعليمه ما يحتاج إليه في دينه، فإن ذلك ميسر على كل أحد لتقوم حجة الله على العبد، فإن له على عباده الحجة البالغة كما له عليهم النعمة السابغة، والله أعلم. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير، نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.